العز بترابي والعز بترابي ايدينا على الزينات يا محلى شبابي يا محلى شبابي شبكة أناشيد. والله الشهداء ما ماتوا عشاقك يا صبيه.